يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة. طيب، إذا شرط العاقدان الخيار في البيع إلى الليل أو إلى الغد، فمثلا تبايع رجلان فقال أحدهما لي الخيار إلى الليل، فإذا غربت الشمس لزم البيع، واضح؟ يعني إلى الليل، إلى ما قبلها داخل وما بعدها ها خارج، ومتى يدخل الليل؟ بغروب الشمس. ومثل قال لي الخيار إلى الغد، إلى الغد، فمتى ينتهي الخيار؟ بطلوع الشمس. هل هو بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ هذا فيه خلاف، لأننا إذا نظرنا إلى اليوم، اليوم الشرعي يدخل من طلوع الفجر، واليوم اللغوي يدخل من طلوع الشمس. فإذا قال إلى الغد، إلى الغد، يقول الفقهاء يسقط أو ينتهي الخيار بأوله من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس. والقول الثالث أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال لي الخيار إلى الغد يقول يحمل الغد على ما تعرف عليه الناس، وهو أنه يعني ابتداء افتتاح الأسواق مثلا، ابتداء افتتاح السوق، لا طلوع الفجر ولا طلوع الشمس. فمثلا لو كان الناس يفتحون محلاتهم مثلا في الساعة الثامنة فينتهي الخيار الساعة الثامنة. نعم. ومنها هل يجب، نعم، اي بس ما في نص هنا، وين الشريعه؟ وش طلوع الفجر؟ لا، هذا مو كلام شرعي، ليس كلام شرعي. قلت اتيك سوف اعطيك كذا غدا، غدا غدا يحتمل ان المراد اللغوي ويحتمل المراد الشرعي. هذا الشرعيه الصلاه، الصيام ولهذا الامام مبدا الفجر الصيام شرعي، ولذلك يقولون اليوم شرعا من طلوع الفجر، الأحكام الشرعية المترتبة على اليوم من طلوع الفجر، لكن غير الشرعية من طلوع الشمس. ولذلك حتى بعض العلماء رحمه الله يقول اغتسال يوم الجمعة يقول لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لأن من العلماء من قال إن الاغتسال إنما يشرع مع طلوع الشمس. لكن القاعدة المطلدة في هذا أن اليوم الشرعي، الأحكام المعلقة، الأحكام الشرعية المعلقة باليوم من طلوع الفجر، وأما غير الشرعية فمن طلوع الشمس. نعم. ومنها هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب، وقال داود وزفر لا يجب. زفر وزفر لا يجب، مو بزفر، زفر، إيه زفر. وقال الطوفي، قال الطوفي والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. قلت قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد. طيب، هنا هل يجب إدخال المرفقين الكعبين في الوضوء؟ لأن الله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، فإلى يقتضي أن المرفق غير داخل، وأرجلكم إلى الكعبين فيقتضي أن إلى أن الكعب غير داخل، قد داخل. لكن بعض العلماء قال إن إلى هنا بمعنى مع، إن إلى بمعنى مع، فقوله أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، هكذا سلك بعضهم. وقال بعضهم إن إلى الغاية وهي على بابها، فقوله إلى المرافق ظاهر الآية أن المرفق غير داخل، لكن دلت السنة على إيش؟ على دخول. وإلى الكعبين ظاهر الآية أن الكعب غير داخل، لكن دلت السنة على ثبوته، على دخوله. فهنا في الآية وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، من العلماء من قال إن معنى إلى مع، إن إلى بمعنى مع، إن إلى بمعنى مع، كقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وهذا ظاهر. ومنهم من قال إن إلى على بابها وأنها للغاية وأن ما بعدها غير داخل، لكن دلت السنة على دخوله. نعم. نعم. ما القاعدة في التفريق؟ يعني نعرف أن هذه إلى بمعنى معه وإن إلى على أصل. حسب السياق. إلى لها معاني. ما لها قاعدة. لا لا، إحنا نتكلم أن إلى الآن للغاية. إلى بمعنى الغاية، هي الأصل فيها أنها للغاية. والقاعدة فيها أن ما بعد إلى أن ما قبل إلى داخل لا ما بعدها. نعم. وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل، وإنما أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا وإنما أقرب المآخذ للأصحاب نعم. وإنما أقرب المآخذ للأصحاب قد يفيد أن الحدث لا يتنقل. ما في قد يفيد. وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث قد يفيد ما موجود. لا، أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين. وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم. يعني بعض العلماء رحمهم الله يقول إن وجوب غسل إن المرفقين يغسلان من باب الاحتياط، لأنه لو لم يغسل المرفقين لم يتيقن زوال الحدث، فعلى هذا يغسلهما ليتيقن أن الحدث قد زال. يعني كأن هذا القول يقول يجب مراعاة لمن للخلاف. ومنها إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره، والمذهب أنها تطلق اثنتين. طيب، من واحد إلى ثلاث. من واحد إلى ثلاث، واحد داخل، اثنين داخل، ثلاث غير داخل، كم تطلق؟ ثنتين على القاعدة. ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة، فإن قال نويت واحدة ولم أنوي الابتداء والغاية دين، وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع؟ إيش معنى دين؟ دين يعني وكل إلى دينه، هذا معنى دين. إذا قال العلماء رحمه الله يدين، لا سيما في كتاب الطلاق، فالمراد أنه يوكل إلى دينه، وهذا في مسائل كثيرة، مثل لو قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، ثم قال نويت أنها طالق من وثاق، يعني أنها غير مربطة، يقول هنا يدين، لأن اللفظ يحتمل، هذا اللفظ يحتمل، فتدينه المرأة بمعنى أنها تكله إلى دينه، ولها أن تحاكمه. لاحظوا، لها أن تحاكمه ولها أن تدينه، وهل الأولى أن تدينه أو الأولى أن تحاكمه؟ نقول في هذا تفصيل، ينظر تفصيل، إن كان الرجل معروفا بالصدق والأمانة فالأولى أن تكله إلى دينه، وإن كان الرجل معروفا بالكذب، يعني من عادة الكذب، فالأولى أن تحاكمه، وإن شكت، يعني تقول مرة يصدق ومرة يكذب مخلط، فهنا نقول لا تدينه، لا تحاكمه، بل تدينه، لأننا شككنا في زوال النكاح، والأصل بقاء النكاح. فعلى هذا نقول مسألة محاكمة الزوجة لزوجها، هل الأولى أن تحاكمه أو الأولى أن تدينه؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معروفا بالاستقامة والصلاح والصدق فتدينه، والمسألة الثانية أن يكون على العكس، معروفا بالكذب وعدم الصدق، فالأولى أن تحاكمه، والمسألة الثالثة أو الحالة الثالثة أن تتردد، فهنا نقول الأولى عدم المحاكمة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء عقد النكاح. ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها، مثل إلقاء الإقرار بالدراهم الثمانية، إلغاء للطرفين، بالدراهم الآتية، مثل إيقاء الإقرار بالدراهم الآتية إلغاء للطرفين. نعم. كيف هذا؟ ويتخر أنها تطلق واحدة ولم يقل إلغاء للطرفين، يقول أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، بعض العلماء يقول إذا قال إذا أتى من وإلى يلغى الطرفان، فالواحدة تلغى والثلاث تلغى فيبقى واحدة. كما لو قال له علي من درهم إلى عشرة كم يلزمه؟ ثمانية. إلغاء للطرفين، إلغاء للطرفين. وستأتي المسألة إن شاء الله. ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد بن محمد صدقة عن الإمام أحمد الحنث، ونقل نقل أحمد بن محمد صدقة صدقة إيه صدقة، هذا جد محمد صدقة إيه محمد بن صدقة، ما في ابن عندي يحط ابن. نقل أحمد بن محمد بن صدقة عن الإمام أحمد الحنث، ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه المسألة أصل لوجهين. نعم، ومقتضى القاعدة أنه إيش يحنث ولا لا؟ لو قال والله لا أفعل هذا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله، نقول مقتضى القاعدة أنه لا يحنث. ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد إلى عشرة فإن وصيته بعشرة فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد. ومن الناس من يجعله على الخلاف في الأقارب، هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة؟ قال في الحاوي في الأول أظهر، فإن استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحول عليه. وستأتي هذه إن شاء الله مفصلة في ومنها إذا قال المقر له علي من درهم إلى عشرة. نعم. وأما الإقرار فلا يقبل التخير في إيقاع واحد منها فافترق، والله أعلم. ومنها إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، جزم القاضي في الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان، قال لأن ذكر الحائطين في الإقرار على جهة التحديد ولكن لا يدخل في المحدود. ألا ترى أنه لو قال في المشتري في المشترى حده الأول الطريق لم إلى الطريق حده الأول إلى الطريق لم يدخل الطريق في الحد. ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله. لا، إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم به الأصحاب ويتخرج لنا مثلا قال أسلمت إليك بمئة صاع بر تحل في المحرم، فتحل متى؟ أول يوم من أيام محرم تحل فجر، بعد طلوع الفجر يحل. ويتخرج يعني كل شيء علق، كل أمر علق على شيء فإنه يتعلق بأوله لا بآخره. ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان فيتيقن به، والله أعلم. ما عندنا تيقن به. ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان المتقدمة، والله أعلم. ومنها أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه، فعلى الأولى هي فيما فوق الثلث على النصف، وفيما فوق الثلث روايتان، وما أخذ الروايتين عندي وفي وفق الثلث كذا، فعلى الأولى هي فيما فوق الثلث على النصف وفيما فوق الثلث روايتان. وفي وش عندكم أنتم؟ أنا عندي وفي نعم وفي ما فوق. طيب كم؟ وما أخذ الروايتين ما رواه النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال إسماعيل ضعيف. طيب هذا المشهور من المذهب أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، يعني ما دون ثلث دية الرجل، المرأة والرجل على حد سواء. فمثلا الأصبع الرجل كم فيه من الدية؟ نصف. عشر. أصبع الرجل عشر على القاعدة، قاعدة معروفة في الديات أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما فيه شيئان، طيب ما فيه شيء واحد مثل اللسان إيش بعد والذكر، هذا دية كاملة. وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية كالعينين والأذنين واليدين والرجلين، وما فيه ثلاثة فيه الدية وفي الواحد ثلث الدية مثل الأنف، الأنف يشتمل على ثلاثة أشياء، منخرين وحاجز، لو قطع منخر منه فيه ثلث الدية. طيب وما فيه أربعة فيها الدية كاملة وفي الواحد ربع الدية مثل حواجب، كم لك من حاجب أربع؟ اليدين والرجلين، أهداب العينين، كأهداب العينين، حواجب اثنين اللي كان أنت ما شاء الله لك مع ورا شيء. طيب أهداب العينين أربعة، كل عين لها غطاء أعلى وأسفل الشعر. طيب وما فيه خمسة في الجميع الدية وفي الواحد خمس الدية مثل، لا مو بالحواس، المذاقات، نحن نقول الحواس، الحواس كل حاسة فيها دية كاملة، السمع فيه دية والبصر فيه دية والشم فيه دية، لكن هذا المذاقات الإنسان فيه خمس مذاقات، فيه حلاوة ومرارة وعذوبة وملوحة وحموضة، كل إنسان فيه خمسة مذاقات، حلاوة مثل حلوى ومرارة مثل شيء سليم مثل قهوة مر، وحموضة كالليمون، وعذوبة كالماء ايش بقي، وملوحة كالماء الوجاج ماء البحر. طيب ما في خم، ما فيه عشرة في الجميع الدية وفي الواحد عشر الدية، عشر الدية، عشر الدية. طيب إذن الأصابع كم فيها؟ كل أصبع فيه عشر من الإبل، عشر من الإبل، هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة المرأة مثله، المرأة مثله، فلو قطع شخص أصبع رجل واحد ففيه عشر من الإبل، قطع أصبع امرأة ففيه عشر. طيب قطع أصبعين من امرأة عشرين، قطع ثلاثة ثلاثين، ثلاثين، قطع أربعة عشرين، واضح؟ شوف إذا قطع أصبع عشر، أصبعين عشرين، ثلاثة أصابع من المرأة ثلاثين، لأن كل هذا دون ثلث الدية. كم ثلث دية الرجل؟ الدية مئة من الإبل، ثلثها ثلاث ثلاثين وثلث، إلى الآن هي ما وصلت الثلث. إذا قطع أربعة أصابع، لو مشينا على القاعدة قلنا إيش هي بالنسبة للرجل، أربعة أصابع كم فيها؟ أربعون، أربعون أكثر من الثلث، إذن تكون هي على النصف. لهذا يقال في مسألة هذه لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني قلت ديتها، قلت ديتها، فهذا رجل قطع أصبع من المرأة، قطع ثلاثة أصابع من المرأة، قلنا له عليك ثلاثون بعيرا، فقال أجل أقطع الرابع عشان تخفيض يصير عشرين، نقول أنت إذا قطعت الرابع تكون قصاص عمد يقتص منك. نعم. طيب وهذا أحد يقول وفيما فوق الثلث روايتان، فيما فوق الثلث هي على النصف منه، ما زاد على ثلث الدية، ثلث دية الرجل تكون المرأة على النصف من الرجل. إذن المرأة ديتها فيما دون ثلث دية الرجل هي وهو سواء، ما زاد على الثلث هي على النصف من الرجل، وهذا أحد المواضع التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل في الأحكام، هذه الدية. ومنها أيضا الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها أيضا العطية، عطية الأولاد في الحياة المشروع أن يقسم بينهم كالميراث، ومن ذلك أيضا العتق، العقيقة، العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ومنها أيضا الشهادة، فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل ما نقصان دينها، قال أليس إذا حضرت لم تصلي ولم تصم، وقال أليسها شهادته أحدهما نصف شهادة الرجل. وقال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب كم هذه؟ خمسة. بقي العتق، العتق في الثواب، فعتق الرجل يكون فكاكا من إيش؟ من النار، وعتق امرأتين يكون فكاكا من النار. بقي مسألة أيضا سابعة وهي الصلاة. قالوا إن المرأة على النصف من الرجل في الصلاة. كيف؟ قالوا إن أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما. فلو أن امرأة أطبق عليها الدم يجب عليها على المشهور أن تترك الصلاة 15 يوما، والخمسة عشر يوم بالنسبة للشهر نصف، إذن صارت على النصف من الرجل في الصلاة. واضح للمسائل؟ لما تقول فدية تكمل، لما تقول فدية تكمل تكمل تصير مثل الرجل في الدية؟ أي ما قصروا لأنه بزعوا من جانب وتركوا وصروا عن صحيح. اللي يريدون اللي يعني قصدك الله عز وجل فضل الرجال على النساء شرعا وقدرا، شرعا وقدرا، فقدرا الرجل تحمل ليست كتحمل المرأة، ولهذا وشرعا أيضا كان له عليه من الواجبات ما ليس على المرأة، يشهد الجمع والجماعات، والمرأة ليست من أهل الجمع والجماعات. وفي أيضا في الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل عليه من الالتزامات ما ليس على المرأة. الله عز وجل لا يفضل شيئا على شيء إلا لحكمة. أنت يدك لك يمنى ويسرى، اليمنى أفضل من اليسرى قدرا وأفضل منها شرعا. أفضل منها قدرا لأنها أقوى ولا أضعف؟ أقوى. وأفضل منها شرعا بناء على التفضيل القدري. فالله عز وجل لما فضل هذه اليد قدرا وهي أنها أقوى فضلها شرعا بأن جعل الإكرام في حقها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء والاستجمار باليسار. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما سوى ذلك. فيما فوق الثلث روايتان. أين بعضهم يقول على النصف، أقول بعضهم يقول على النصف، بعضهم يطرد القاعدة. وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وقال جماعة من الأصحاب الصحيح أنه لا يبلغ الثلث لأن حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا صريح في رد ما قاله القرافي وهو أن الخلاف في إلى دون حتى. والمشهور الأول أن المرأة على النصف على فيما دون الثلث كالرجل، وفيما زاد على النصف. ومنها إذا قال المقر له علي من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه؟ له علي، قال له علي. نعم. له علي من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه؟ لا، أو ما بين درهم إلى عشرة. أو ما بين درهم. ها؟ الشعر. لا، الشعر فيه الدية إذا لم ينبت، لم عاد. كل شيء ما في الإنسان من الواحد فيه دية. اللحية الآن فيها الدية كاملة، لو جنى شخص على لحية آخر وأتلفها ولم تعد ففيها دية كاملة، فيها دية، لأنه ليس للإنسان أو في جسم الإنسان منها إلا شيء واحد. كذلك الشعر لو جنى عليه وأتلف شعره ففيه دية كاملة، لأنه ليس في البدن له نظير. أما إذا عاد الشعر فهنا يعزر تعزير. والشارب فيه حكومة، يعني لو جنى عليه وأتلف شاربه يقول العلماء فيه حكومة. ليش؟ قالوا لأن الشارب تابع لغيره. وما معنى الحكومة؟ يعني ما فيه مقدر، نقدر هذا الرجل الذي جني عليه، نقدره عبدا وفيه الشارب، وعبدا وليس فيه الشارب، وما بينهما هي الحكومة. فلو كان مثل هذا الرجل وله شارب يساوي 1000 ريال، وشاربه قد تلف ذهب يساوي 950، كم الآن نقص؟ 50. 50 بالنسبة للألف نصف العشر، ففي الشارب هنا نصف العشر، نصف عشر الدية كم؟ 5 من الإبل. هذا مال الحكومة. الحكومة لأن الأعضاء منها ما في مقدر ومنها ما ليس في مقدر. اللي فيه مقدر، الذي فيه مقدر الواجب المقدر، وما ليس فيه مقدر ففيه حكومة. ومعنى الحكومة أن يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ويقدر وفيه الجناية، فما بينهما هو نسبة ذلك من الدية. فمثلا لو قدرنا أنه فيه الجناية يعني سليم، عبد سليم 1000، بعد الجناية صار يساوي 950، كم نقص؟ نقص 50. 50 بالنسبة للألف نصف العشر، لأن عشر الألف 100، نصفها 50. إذن الواجب في الشارب هنا نصف عشر الدية، نصف عشر المئة. المئة بعير كم؟ 5. ها؟ لا، ويعزر أيضا. لا يعني مقصود ممكن يقوم بدون شارب ومشارب. أي من اللي يقوم بدون شارب؟ كيف تقوم؟ من اللي يقوم الشارب؟ أخ شيء المقوم يصير واحد من اللي يحلق شنبه أيضا، يقول ما في شيء هذا، يقول ما في شيء. وإنسان ولا يجيك واحد من اللي يربي شنبات يقول لا هذا فيه هدية كاملة. نعم. أوكي. إذا قال المقر له علي من درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 فماذا يلزمه؟ في المسألة 3 أوجه، أصحها أنه يلزمه 9 بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فقط، وهو الدرهم 10 والثاني 10، وحكى رواية بناء على تناول ما بعدها، وقيل 8 إلغاء للطرفين، وجزم به ابن الشهاب. وكما لو قال من هذا الحائط إلى هذا الحائط، قال القاضي في الجامع إنما التزمنا الابتداء في العدد لأننا نحتاج أن نبني عليه. طيب هذه مسألة، إذا قال له علي من درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10، هذه المسألة أي مسألة الإقرار، إذا قال ما له ما علي ما بين درهم أو من درهم، لها صور. الصورة الأولى أن يقول له علي ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة، فهنا يلزمه 8، لأن ما بين الواحد والعشرة كم؟ 8. واضح؟ نعم. واضح ولا لا؟ واضح. نعم. طيب يقول له ما بين درهم والعشرة، وش اللي بين الواحد والعشرة؟ 8. اللي بينهما 2 3 4 5 6 7 8 9، وهما 8. الصورة الثانية أن يقول له علي من درهم إلى 10، فهنا يلزمه إيش؟ 9، لأن الأول الدرهم الأول داخل، له من درهم، نحسب 1 2 3 إلى 10، كم يلزم؟ 9. طيب الصورة الثالثة أن يقول له علي ما بين درهم إلى 10، فالمذهب أنه يلزمه 9. الصورة هذه يلزمه 9. قالوا لأن ما بعد إلى هنا داخل، يدخل العشرة تدخل. لماذا؟ مع أن ما بعد الغاية غير داخل. قالوا لأن ما بعد الغاية لا يدخل إذا ذكر ابتداء الغاية، وهنا لم يذكر. يعني قلت له علي من 1 إلى 10، هنا العشرة غير داخلة، لكن إذا ما ذكرت من، إذا لم تأتي بمن، فإن ما بعد الغاية داخل. مفهوم؟ فإذا قال له، شو المثال؟ له علي من درهم إلى 10، يدخل تدخل العشرة؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن العشرة بعد بعد إلى الغاية، وقد ذكر ابتداء الغاية. طيب إذا قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، هذا في خلاف، فالمذهب أنه يلزمه تسعة يدخلون العشرة. لماذا؟ مع أنها بعد الغاية، قالوا ما بعد الغاية إذا لم تذكر ابتداء الغاية يدخل، فهنا لم يقل من وإنما قال ما بين، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يلزمه كم؟ ثمانية، وهذا أصح أنه يلزمه ثمانية، يعني القاعدة أن ما بعد الغاية غير داخل سواء ذكرت ابتداء الغاية أم لم يذكر. طيب نعم. قال القاضي في الجامع إنما، طيب إذا قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، ما بين درهم إلى عشرة، وهذه المسألة بيذكرها، إذا أراد مجموع الأعداد يعني الاثنين الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، ماذا يلزمه؟ خمسة وخمسون. شوف إذا قال له علي ما بين درهم إلى عشرة وأراد المجموع فيلزمه 55، يعني اجمع واحد واثنين ثلاثة ستة، ستة وأربعة عشرة، عشرة وخمسة 15، 15 وستة 21، 21 وسبعة 28، 28 وثمانية 36، 36 وتسعة 45 وعشرة 55. قالوا وطريق ذلك أن تضيف العدد الأول للعدد الأخير ثم تضربه في نصف العدد الأخير فيخرج الناتج. العدد الأول كم؟ واحد. والعدد الأخير عشرة. كم المجموع؟ 11. اضربه في نصف العدد الأخير عشرة، عشرة في 11 في خمسة 55. واضح يا آدم؟ بدل ما تجمع، هذه الطريقة. طيب إذا قلت له علي من عشرة إلى 20، عشرة أضفها إلى 20 كم؟ 30. ها؟ طيب 30 اضربها في 15، 30 في 15 كم؟ 450. طيب ولو تجمعها خرجت هكذا. طيب إذا القاعدة إذا قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، إن أراد مجموع الأعداد فإنك تضيف الأول إلى الثاني والثاني إلى الثالث وهكذا، فما خرج الواجب. وهذا لاحظوا 55 بناء على دخول العشرة. فإذا قلنا العشرة غير داخلة فإنه يلزم كم؟ 45. 45 لأن تضيف الواحد إلى التسعة تصير عشرة، عشرة في أربعة ونص 45. إيش خمسة؟ نصف الخمسة كم؟ نصف التسعة 4.5. لا تجي 45. خمسة في تسعة 45. كيف خمسة في تسعة 45؟ ما هو في تسعة الآن أضف الواحد إلى التسعة، تسعة عشرة، نصف التسعة كم؟ 4.5. اضرب عشرة في 4.5 45. واضح؟ فيلزم 55 إذا أدخلنا ما بعد الغاية، ويلزم 45 إذا لم ندخل ما بعد الغاية. والقاعدة في هذا أن تضيف العدد الأول إلى العدد الأخير سواء كان هو الذي بعد الغاية أو اللي قبلها، ثم تضربه في نصف العدد الأخير سواء كان التسعة أو العشرة. والعشرة الإضافة، يعني أكيد الإضافة أسهل، أكيد الإضافة أسهل. مثل قال واحد اضرب عشرة في عشرة في أربعة، يبي يقول كم؟ 40. مو بقاعد يقول واحد اثنين ثلاثة عشرة أربع مرات. نعم سيذكر المؤلف رحمه الله الطريقة. قال القاضي في الجامع إنما التزمنا الابتداء في العدد لأننا نحتاج أن نبني عليه الثاني، ولا يصح بناء الثاني إلا بعد دخول الابتداء، وليس كذلك الغاية، لأننا لا نحتاج إلى أن نبني عليها شيئا، فلم يجز إثباتها. وقال أبو العباس: والذي ينبغي أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال من 1 إلى 10 لزمه 55، إن أدخلنا الطرفين 45، إن أدخلنا المبتدأ فقط 44، إن أخرجناهما. طيب، جب له علي من 1 إلى 10. المسألة فيها 3 أقوال. القول الأول أن ما بعد الغاية إيش داخل، ما بعد الغاية قال له علي من درهم إلى عشرة، فما بعد الغاية يدخل. والقول الثاني أن ما بعد الغاية لا يدخل، وما قبل الغاية وابتداء الغاية داخل. والقول الثالث عدم دخولهما، فهو كما لو قال له علي ما بين 10 درهم. فعلى الأول إذا قلنا أن الابتداء والانتهاء داخلان، إنهما داخلان، يلزم كم؟ 55، يعني أضف 1 إلى 10 واقسمه على واضربه في نصفها يكون 55. وإذا قلنا إن الغاية إذا دخلنا المبتدأ فقط وأخرجنا المنتهى كم لزمه؟ 45. أضف 1 إلى 9 واضربه في نصفها 4.5 يكون 45. وإذا قلنا إن الابتداء والانتهاء غير داخلين فيلزم كم؟ 44. كيف؟ أضف 2 إلى 8 ثم اضربه في نصف 8 كم مش كيف؟ ها؟ نعم، من 9 يكون 44. نعم. وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته، إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وتنزيله على أقل محتملاته. وننزله. نعم. وأصحابنا قالوا يلزمه 55 إن أراد مجموع الأعداد، وطريق ذلك أن يزيد أول العدد وهو 1 على 10 ويضربها في نصف 10 يكون المبلغ، والله أعلم. وضحت القاعدة هذه. وإن قال ما بين 10 إلى 20 أو من 10 إلى 20 قال أبو البركات لزمه 19 على الأول و20 على الثاني، وقياس الثالث 9. ومنها إذا قال أنت طالق إلى مكة ولم ينوي بلوغها طلقت في الحال، وجزم به بعض المتأخرين، ولكنه يقول ينبغي أن يقول، ولكن لقائل أن يقول، ولكن لقائل أن يقول، يعني قال لزوجه أنت طالق إلى مكة، هذا كلام له، فيلغو الوصف ويبقى الأصل، وحينئذ تطلق. واضح؟ إذا قال أنت طالق إلى مكة، هذا كلام حقيقة ليس له معنى، فيكون قوله إلى مكة ليس له معنى فيلغى ويبقى أصل الطلاق. طيب، لكن يقول ولقائنا أن يقول ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة، فيحمل إلى مكة يعني إذا دخلت مكة، أو إلى مكة إذا خرجت من مكة، فكأنه قال أنت طالق إن دخلت مكة، أنت طالق إن خرجت من مكة، لكن هذا يعني خلاف الظاهر. ولكنه يقول ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة، وهو إما أنه يحمل على معنى أنت طالق إذا دخلت مكة أو إذا خرجت إلى مكة، فإن حمل على إذا دخلت إلى مكة فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة، وهذا أولى لبقاء نفي النكاح، وإن حمل على إذا خرجت إلى مكة فيكون حكمها حكم المسألة بعدها. طيب، ولا أحسن في مثل هذا أن يسأل الزوج ماذا أراد، لأنه هو المتكلم وهو أعلم بمراده. نعم. ومنها إذا قال لزوجته إن خرجت إلى العرش. إيش؟ إلى مسائل الطلاق كثيرة جدا لا تنتهي. الطلاق مسائله كثيرة، يعني الصور كثيرة جدا وتختلف، لأنها ترجع أحيانا إلى نية المتكلم وأحيانا إلى القضية وما يحتف بها من قرائن. كمل. منها إذا قال لزوجته إن خرجت إلى العرش أو إلى الحمام بغير إلى العرس. إلى العرس؟ نعم. إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه، فهل تطلق أم لا؟ أم لا تطلق حتى تصل إليه؟ فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، ويحتمل أن يقال إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة، ولأصحابنا في الأكثر ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة، إحداهن الاكتفاء. طيب إذا قال لزوجته إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فهذه المسألة إنها حالات. الحالة الأولى أن يقصد من ذلك مجرد الخروج، خرجت العرس، إني خرجت من البيت قاصدة العرس، وصلت أم لم تصل، واضح؟ والحالة الثانية أن يقصد إن خرجت إلى العرس يعني وصلت إليه، والحالة الثالثة ألا تكون له نية، لا تكون له نية، مفهوم الآن؟ إذا قال لزوجتي إن خرجت إلى العرس أو إلى الحمام فأنت طالق، فالمسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقصد بقوله إلى العرس أي بمجرد خروجها من البيت إلى العرس أو إلى الحمام تطلق، والحالة الثانية أن يقصد وصولها إلى ذلك، يعني إن خرجت إلى العرس ووصلت إليه فأنت طالق، فأما قبل ذلك فلا تطلق، إن خرجت إلى الحمام ووصلت إليه فقبل ذلك لا تطلق. الحالة الثالثة أن لا تكون له نية، لا تكون له نية، فهنا يرجع إلى ما يقتضيه اللفظ، يرجع إلى ما يقتضيه اللفظ، فنقول إلى العرس إلى تقتضي إيش؟ الغاية، وأنها إذا وصلت يقع الطلاق وما قبله لا يقع. نعم. إحداهن ففهمتم الآن بناء المسألة هذه؟ نعم. إحداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفى في اليمين على إحدى الروايتين وهي طريقة القاضي، واستثنى في الجامع من ذلك أن تكون صفة معاوضة، والثانية لا نكتفي بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه في اليمين، والثانية إن كانت الصفة تقتضي حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب المحرر، فإذا تقرر هذا فمتى خرجت لذلك طلقت، وصلت إلى الحمام أم لم تصل بناء على طريقة صاحب المحرر إن قصد منعا أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئا، والله أعلم. طيب، وهذا اللي يقول إن قصد المنع هي الحال، أي الأحوال الأولى؟ قلنا إذا قال إن خرجت إلى العرس فأنت طالق، قلت تارة يريد أنها بمجرد الخروج وهذا الذي يقصد به المنع، وتارة يراد الوصول حقيقة، وتارة لا يقول له نية. نعم. تنبيه، لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية، مثال ذلك إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد الشهر، هذا المذهب. قال في المغني لأنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله، وحكى رواية أنه يقع الطلاق في الحال كما لو نوى إيقاعه في الحال، وذكر ابن عقيل رواية يتأخر الطلاق. طيب، واضح هذه. قال أنت طالق إلى شهر لا تطلق إلا بمضي الشهر بانسلاخه. طيب لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر، وش مشكلة؟ قال لزوجتي أنت طالق قبل موتي بشهر تطلق. إيه متى يموت؟ متى يموت؟ هل نقول تطلق حالا لأنه متيقن؟ لا تطلق حالا، أو نقول ننتظر حتى إذا مات تيقن أنها طلقت قبل شهر. طيب وين عاش؟ قال أنت طالق قبل موتي بشهر ومات مثلا من الغد. يعني لاحظ الاحتمالات، احتمال أن تطلق حالا، احتمال أن يضرب له مدة شهر من حين تلفظه، احتمال الثالث أنها لا تطلق إلا بموته، فإذا مات تبين لنا أنها طلقت إيش؟ من شهر. من شهر. مش الاختيار شيبة. نعم. إذا مات من الغد مشكلة، يعني لأنه كيف تطلق قبل أن يتكلم؟ إلى مثل لو قال أنت طالق أمسي، أنت طالق بالأمس، فإن أراد مجرد فإن أراد الخبر فهو لغو، وإن أراد الإنشاء يعني قد طلقتك أمس فعلا فتطلق. وذكر ابن عقيل رواية يتأخر الطلاق إلى ما بعد شهر ولو نوى إيقاعه وتأخر وقوعه إلى ما بعد شهر، فروى عن ابن عباس. وهذا أول يوافق القياس، أنه نقول ينتظر يتأخر الطلاق إلى بعد شهر من تلفظه، بعد شهر من تلفظه. نعم. فروى عن ابن عباس وأنا بذر في العتق. نعم. لكن تمنع منه إيش؟ تمنع منه متى؟ يعني إذا قلنا أنت طالق بعد شهر. بعد شهر إيه؟ بعد شهر؟ نعم، من حين القول تمنع منه. أنت طالق؟ لا لا، ما إلى الآن الطلاق معلق. طلاق معلق، كأنه قال إذا مثل جاء رمضان فأنت طالق. إلى الآن ما وقع الطلاق. إيش؟ لا، الموت محقق لكن مجهول الزمن، كل نفس ذائقة الموت. لا، لاحظ التعليق بالشرط أحيانا يعني ذكر العلماء أنه نوعان، تعليق بشرط محض وتعليق بشرط غير محض. الشرط المحض هو الذي لا يكون للزوجة فيه اختيار، مثل إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن قدم زيد فأنت طالق، إن جاء رمضان فأنت طالق. وأحيانا يكون التعليق شرط غير محض، وهو الذي يتعلق بفعلها، كما لو قال إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق. القاعدة 36 في للظرفية تحقيقا، كزيد في الدار. كزيد؟ إيه نعم، كزيد في الدار عندي. اقرأ كزيد. كزيد في الدار. كزيد. نعم. ولا كزيد ولا كزيدا؟ كزيد. كاف وش؟ إيه كزيد يا حرف العرب. طيب. ويجوز على التأويل كهذا اللفظ يعني. نعم. كل على الحكاية. على الحكاية. كزيد في الدار أو تقديرا. كزيدا؟ لا لا، نسخة مثلهم. وش أنت كسانة؟ كزيد مو مشكل، وأنت شيبة؟ كزيدا؟ ها؟ ما يقولون مضمومة، خاف إن المكبر ذا يفتح لك شيء. لا كزيد على الحكاية يجوز يعني. يجوز مثل كزيد. ها؟ الضم. أو تقديرا كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أو مجازا محضا كزيد ينظر في العلم، أو يخوض في الباطل. وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية، قال بعضهم وقول الفقهاء هي للسببية لم يعرف عن أئمة اللغة. وقال القرافي الصحيح ثبوته لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، فإن النفس ليست ظرفا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء رأيت امرأة عجل الله بروحها إلى النار. عجل، رأيت امرأة عجل بروحها إلى النار. عجل ما في لفظ الدلالة؟ لفظ الدلالة لا، عجل من غير فعل. عجل بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها، معناه بحبسها لأنها ليست في الهرة. ومنها الحب في الله والبغض في الله، أي بسبب طاعة الله أحب في الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى. لا، ومنه ومنها ومنه أحب في الله أبغض في الله، أي بسبب طاعة الله أحب في الله وأبغض بسبب معصية الله. عندنا ومنها الحب في الله والبغض في الله، أي بسبب طاعة الله أحب في الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى. أي عندنا ما هو عندنا، واللي عندك الظاهر أحسن. ومنه أحب في الله أبغض في الله، أي بسبب طاعة الله، ما هو موجود هذا. طيب، إذن في الأصل أنها للظرفية، لكن ترد لمعاني منها على ولا أصلبنكم إيش في جذوع النخل، وترد أيضا بمعنى السببية كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة، دخلت امرأة للنار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة. وترد أيضا بمعناها كقوله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالباء، يعني الباء تأتي للظرفية، تأتي للظرفية بمعنى في، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل. وتستعمل الباء لمعناها كقوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي وفي الليل. وتستعمل بمعنى مع كقوله تعالى: فادخلي في عبادي. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة: إذا قال لزوجته: أنت طالق في يوم كذا أو في شهر كذا، طلقت بأوله، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق. فإذا وجد ما يكون ظرفا له تلقت بناء على القاعدة. فلو قال: أردت آخره الدين، وهل يقبل في الحكم على روايتين؟ ولو قال: أنت طالق في يوم كذا، تلقت بأوله. ولو قال: أردت آخره، لم يقبل في الحكم، ولم يدين على ما رواه مهنا، وقيل يدين. ولو قال: أنت طالق في الحول، اختار ابن أبي موسى. وبعض المتأخرين قال: وهي رواية عن أحمد أنها تطلق في رأسه. قلت: وكلام غير واحد يقتضي أنها تطلق في الحال. ومما يتعلق بالقاعدة أيضا: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين، ونوى طلقة مع طلقتين، طلقة ثلاثة، بناء على ما تقدم من أن في تستعمل بمعنى مع وقد نواه، فيترتب عليه مقتضاه. ولهذا هذه الحكمة أن مؤلف رحمه الله أتى بمعاني في، أنها تأتي بمعنى السببية، وأنها تأتي بمعنى إيش؟ مع. تأتي بمعنى مع. إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين، ونوى بهذا اللفظ أنها طالق طلقة مع اثنتين، فإنها تطلق ثلاثا، لأن طلقة وطلقتان ثلاث. وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه؟ لنا في المسألة أربعة أوجه حكاها أبو البركات: أحدها يلزمه طلقتان، وهو قول أبي بكر، والثاني تلزمه طلقة، والثالث طلقتان بالحساب وطلقة بغيره، وقيل طلقتان بالحساب وثلاثة بغيره، وإن نوى بذلك طلقة فقط أو نوى موجب الحساب وقع ما نواه، وقيل نية من لم يعرف الحساب له كالمعدومة. القاعدة 37: لفظة من. ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أنها تأتي على 15 وجها، وعدها وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية. وقال ابن أقيل في موضع من كلامه: هي حقيقة في التبعيد، وحكى بعض أصحابنا أنها حقيقة في ابتداء الغاية. وذكر ابن هشام أن الغالب عليها ابتداء الغاية، فإن حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه. قال وذكر ابن هشام أن الغالب عليها ابتداء الغاية، قال: حتى ادعى جماعة. قال: حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه. قال: وتقع كذلك في غير الزمان نحو من المسجد الحرام إنه من سليمان. قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وفي الزمان أيضا بدليل من أول يوم. المبرد وبعضهم يقول ابن المبرد، ابن المبرد وليس ابن المبرد، وسمي ابن المبرد لأن أباه كانت يده كالمبرد خشنة سمي بذلك. مشهور أن الناس يقول ابن المبرد، لكن بعض المؤرخين يقول أن الصواب تسمية ابن المبرد، وأنه نسب إلى أبيه لأن يده كانت خشنة كالمبرد. وفي الزمان أيضا بدليل من أول يوم، وفي الحديث: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وهل يدخل ما دخلت عليه في خبر غايتها؟ في المسألة قولان حكاهما القرافي وجزم غيره بعدم الدخول. ومن أمثلة التبعيد قوله تعالى: منهم من كلم الله، وعلامتها إمكان سد بعض مسدها كقراءة ابن مسعود. يعني إذا كان يصلح أن يحل محلها بعض فهي للتبعيد، هذه قاعدة من لها معاني. إذا كان يصلح أن يحل محلها بعض فهي التبعيد، مثل ما قلنا إن أل على توبيس الاستغراق إذا كان يصح أن يحل محلها كل فهي للاستغراق، مثل إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان لفي خسر. فهنا منهم من كلم الله، يصح أن يقال في غير القرآن بعضهم كلم الله. ومن أمثلة بيان الجنس قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وأنكر هذا المعنى قوم وقالوا من في الآية الأولى للتبعيد وفي الثانية للإنسان. وذلك اجتنبوا الرجس من الأوثان لأن الأوثان من رجس نجس فهي بين الجنس. وفي الثانية للابتداء والمعنى فاجتنبوها وهو عبادتها. ومثله قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وكلهم محسن متق. وذكر بعضهم قولا أن من تختص بالتبيين، إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة يعني تكون بيانية، من بيانية إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل. منها قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيد هنا، وأيد قوله بما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصعيد تراب الحرث. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا، رواه مسلم. ومنها إذا قال رجل لآخر: بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبيين أو البعض؟ يعني الأول الصعيد تراب الحرث يستدل به من يشترط أن يكون التيمم بتراب، وأنه لا يجوز التيمم إلا على التراب الذي له غبار، لأن تراب الحرث، لأن الحرث أو مكان الحرث تراب له غبار. نعم. استعمالا لها بمعنى التبعيد، فظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع، لأنهم قالوا: إذا وكله في بيع ماله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو الاستبراء منها أو ما شاء منها صح. قالوا: لأنه يعرف. إذا قال شخص آخر: بع من مالي ما شئت، من مالي ما شئت، فهل يجوز له أن يبيع جميع المال جعلا لمن بيانية، أو لا يجوز جعلا لها تبعيضية؟ سبق لنا في الوكالة أنه إذا قال بع ما شئت من مالي لا يجوز، لأن هذا مجهول. نعم. صح قالوا لأنه يعرف ماله لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع وما يقبض فيقل الغرر فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل موكل أقصى ما يفعله الوكيل معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل وأقصى ما يفعله الوكيل هو بيع الجميع ومقتضى ذلك أنه لو وكله في بيع بعض ماله أنه لا يصح للجهالة وقد صرح بعض أصحابنا في طريقته أنه إذا وكله في بعض ماله ألا يصح أحد أنه لا يصح أنه لا يصح أحد شيئين كطلاق لا أنه لا يصح كأحد شيئين كأحد شيئين كطلاق إحدى زوجتيه وإتق إحدى عبديه أنه لا يصح قال لجهالة الوكالة فلا يصح على قوله إذا وكله في بيع بعض ماله أو بيع أحد هذين لعموم قوله لجهالة الوكالة ولكن قول هذا في طريقته بطلاق وعتق إحداهما مشكل فإن الإبهام لا ينافي الطلاق والعتق ولكن ينافي البيع فإذا وكله في طلاق إحداهما أو عتقه أو إتقه ففعل الوكيل ما أذن له فيه فإنه ينبغي أن يصح وتخرج المطلقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة وأما إذا قال وكلتك في بيع أحد هذين فباع أحدهما فإنه لا يصح إذ الجهالة تنافي البيع وقد يقال إنه إذا وكله في بيع أحد هذين أنه يصح ويبقى الوكيل مخيرا في إبقاء العقد على أيهما شاء معينا بخلاف ما إذا وكله في بيع بعض ماله لا يصح لإفضائه إلى التنازع والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر الأزحي هكذا الأزجي وذكر الأزجي وذكر الأزجي في يلا عشان كمل بس عشان ننهي المجلد في بيع من عبيدي ما شئت من للتبعيد فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا في الأقل غالبا وقال هذا ينبني على الأصل وهو استثناء الأكثر وذلك لا يجوز انتهى وقد يقال إن مراده أن يحذو بذلك حذو الاستثناء فإنه عندنا يصح استثناء الأقل لا الأكثر والنصف على الصحيح فيبيع الأقل كما يستثني الأقل يريد هذا أنه يؤيد هذا يؤيد هذا أنه قال في تعليله يمنع بيع الكل أو إلا واحدة لاستعمال هذا في الأقل غالبا وقد يؤخذ من كلام الأزجي أنه لو وكله في بيع بعض ماله أنه يصح أخذا من هذه المسألة وقد يقال إنما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا في الأقل فكأنه نص عليه بلفظه بخلاف البعض فإنه ليس له استعمال لفظ بالأقل ولا بالنصف ولا بالغالب فيبطل ولقائل أن يقول له بيعهم إلا واحدة أخذا بما نص عليه أحمد في رواية مهنة إذا قال الرجل لزوجته اختاري من ثلاث طلقات ما شئت لها أن تطلق نفسها طلقتين لها أن تطلق نفسها طلقتين ولا تملك الثالثة وجزم به الأصحاب وعللوه بأن من للتبعيد فكذلك مسألة الوكالة ومنها إذا قال له علي من درهم إلى 10 فماذا يلزمه في المسألة 3 أوجه أحدها 8 إلغاء للطرفين من وإلى وجزم به ابن شهاب وقيل 10 وحكى رواية بناء على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتها وبناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها وقد تقدم ذلك في قاعدة انتهاء الغاية مستوفا والله أعلم ومنها لو قال لوكيله تصدق من مالي فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم منعه أبو الخطاب وابن عقيل